والضالون هم النصارى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن من أعظم الرزايا وأكبر البلايا أن يترك المسلم هذا الدين الحنيف وأن يتبع سبل المغضوب عليهم والضالين وأن يقلدهم في بعض عقائدهم وأخلاقهم وأعيادهم، يترك هذه الشريعة السمحة التي فيها ما ينفعه في أمر دينه ودنياه وآخرته ولا يعتز بذلك ولا يفرح، ويقلد أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين في أخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهم وفي أعيادهم. وفي مثل هذه الأيام نأسف أن يقلد بعض المسلمين النصارى في عيدهم فيحتفلون به ويفرحون ويصاحب ذلك السفر إلى بلاد الكفار وبعض المنكرات كشرب الخمور ونحو ذلك، كل يفعلون ذلك تقليدا لهؤلاء الأعداء ويتركون هذه الشريعة السمحة التي من الله عليهم بها وهداهم إليها، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واعلموا عباد الله أنه لا يجوز للمسلم أن يحتفل بهذه الأعياد، والدليل على ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آثار الصحابة ومن الإجماع ومن النظر والعقل الصحيح، أما من الكتاب فقد قال الله جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وأهواؤهم ما يهوونه وما ابتدعوه من أعياد وعقائد وأخلاق ونحو ذلك، والأعياد من جملة ذلك. وقال عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ومن أهوائهم ما ابتدعوه من الأعياد، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ومن الحق والهدى والوحي ما لك من الله من ولي ولا نصير، وهذا تهديد ما بعده تهديد. وقال عز وجل في وصف عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور. قال غير واحد من المفسرين: الزور هنا هو أعياد المشركين، وإن كان أصل الزور هو الباطل واللغو ومجالس ذلك. والذين لا يشهدون الزور، فعباد الرحمن لا يشهدون الباطل ولا يشهدون اللغو ولا يشهدون أعياد المشركين، فضلا على أن يفعلوها وأن يحتفلوا بها. أما من السنة فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال محذرا: لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ إن لم يكونوا هم فمن إذن؟ فهذا خبر المقصود منه التحذير والإنكار، فيخبر أن بعض الأمة يفعل هذا فيحذرنا: لتتبعن سننا من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب، وهو جحر ضيق، وهذا مبالغة في تقليدهم، وهذا يفعله بعض المسلمين وبعض الشباب وبعض النساء، يقلدون هؤلاء الكفار في كل شيء. وانظر إلى طريقة اللباس وطريقة قص الشعر ونحو ذلك من الأمور التي أصبحنا لا نفرق بها بين المسلم والكافر وبين الذكر والأنثى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فهذا تحذير من أن نسلك سننهم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وأبو داود. وهذا كذلك تحذير، ففي الحديث أنه لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار والمنافقين والمبتدعة والفساق ونحوهم، وإلا كان مثلهم. وهذا يتضمن أن يتشبه المسلم بأهل العلم والخير والصلاح والسنة والمعروف. وروى أبو داود بسند صحيح عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا نذر أن يذبح إبلا بما كان اسمه بوانا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيه، يعني هذا المكان، هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. تأمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن هذا المكان، هل كان فيه وثن يعبد أو هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فوجود الوثن والعيد مانع من الوفاء بالنذر. هذا ففي الحديث أنه لا يجوز المسلم أن يذبح في مكان فيه عيد من أعياد المشركين وفيه وثن من أوثان المشركين، فكيف بالذي يحتفل بأعياد المشركين ويفرح بها ويدعو إليها وينشرها؟ فلا شك أن هذا لا يجوز من باب الأولى والأحرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين وحسرة على الكافرين المعاندين. أما من الآثار فقد قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم، رواه البيهقي. وروى كذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: من بنى بأرض الأعاجم، يعني المشركين، وصنع نيروزهم ومهرجانهم، يعني أعيادهم، وتشبه بهم حتى يموت، وعلى ذلك حشر معهم يوم القيامة. وهذا مأخوذ من مشكاة النبوة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. ووضع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه شروطا لأهل الذمة لما فتحوا أرض الشام وأرض العراق، وضع شروطا لأهل الذمة تدل على عزة الإسلام والمسلمين. ومن هذه الشروط أنهم لا يظهرون ما يتعلق بدينهم، لا يظهرون أعيادهم، يفعلون في بيوتهم في أماكن عباداتهم لكن لا يظهرونها حتى لا يتأثر بهم المسلمون. فوضع هذه الشروط واتفق عليها الصحابة وكل من كان معه رضي الله عنه، وهذا من توفيق الله لأمير المؤمنين. أما من الإجماع فقد اتفق الصحابة وغيرهم من العلماء والفقهاء على هذا الأمر، وأن أهل الذمة لا يظهرون أعيادهم في بلاد الإسلام. هذا بالنسبة أنهم لا يظهرون أعيادهم، فكيف يسوغ للمسلم أن يفعلها وأن يحتفل بها وأن يفرح بها؟ فلا شك أن هذا لا يجوز من باب الأولى والأحرى. أما من حيث النظر فإن كل أمة لها شرائع ولها مناسك لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، ثم جعلناك على شريعة من الأمر، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأمرنا أن نقول لكم دينكم ولي دين، فلنا أعيادنا. فلماذا يقلد المسلم اليهود والنصارى في أعيادهم؟ بدليل أن النصارى لا يحتفلون بأعياد المسلمين، وربما لا يعرفونها مطلقا، أما بعض المسلمين فإنهم يقلدون النصارى في أعيادهم ويفعلونها في بيوتهم وفي حوانيتهم، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك من حيث النظر فإن الاحتفال بعيدهم فيه رضا بباطلهم، فإنهم يعتقدون عقيدة فاسدة في المسيح بن مريم عليه السلام، منهم من يقول إنه هو الله، ومنهم من يقول إنه ثالث ثلاثة، ومنهم من يقول إنه ابن الله، ويعتقدون أنه صلب، وهذا كفر بالله ورسوله، لأن الله تعالى أبطل هذه الاعتقادات في كتابه الكريم. فأنت إذا احتفلت بعيدهم فهذا فيه مشاركة لهم في هذا الباطل. وكذلك يصاحب هذا الاحتفال، الغالب أنه يصاحبه الفساد والفسوق والفجور وشرب الخمور، نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. ولهذا في الكمية من الخمر الذي تباع هذه الأيام كمية هائلة، وهذا في بلاد الإسلام، نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. فيأتي شبابنا وأبناؤنا ويشربون الخمور في مثل هذه الليالي أكثر من الليالي الأخرى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك المشابهة في الهدي الظاهر توجب المناسبة والائتلاف في الأخلاق والأعمال، وتوجب المودة والمحبة، فأنت لا تحتفل بشيء إلا إذا كنت تحبه وتحب أهله. ومن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما جاء في بعض الأحاديث، والله تعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الواجب على المسلم أن يبغض الكفر وأهله وأن يوالي أهل الإيمان. والخلاصة عباد الله أنه يجب على المسلم أن يعتز بدينه وعقيدته وأصالته وبلاده، وأن يهجر الكفر، وأن يهجر ما عليه المشركون من أعياد ونحو ذلك. لا يجوز له أن يحتفل بهذا العيد بأكل أو شرب أو كتابة شيء، عيد سعيد أو ببيع أو شراء لزهور أو حلوى أو نحو ذلك، وبخاصة ما يسمى بكعكة الميلاد لابيش، فهذا من أعظم الضلال. أن تجد بعض الناس يقفون في الطابور لأجل الحصول على هذه الكعكة في هذه الليلة كأنهم جياع يقلدون أعداء الله. فنوجه نداء لأصحاب المخابز أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يعينوا الناس على المنكر، وأن لا يبيعوا هذه الأمور، والرزاق هو الله جل وعلا. وقد ذكر ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل عن الإمام مالك وغيره من العلماء أنه لا يجوز للمسلم أن يعين النصارى في عيدهم بشيء، ببيع شيء، لا بأكل ولا بمتاع ولا بكراء دابة ونحو ذلك. وقال هذا قول مالك وغيره، قال لا أعرف فيه خلافا. فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يثبتنا عليه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة